فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. بئس صباح وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. اتخاذ الولد والصاحب. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. على إشلاف أعدائه. وقف هنا. بعد تراويح إن شاء الله نكمل.